بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله ميشاني، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبقت الأبيات من الناظم رحمه الله في بيان غربة الإسلام في آخر الزمان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الغرباء الذين يتمسكون بالإسلام مع فساد الناس في آخر الزمان ومع تسلط المنافقين، تسلط الكفار والمنافقين على أهل التمسك بالسنة، وما لهم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ويقول في هذه الأبيات: إن تمسك هؤلاء بدينهم مع كثرة من يخالفهم دليل على صدق إيمانهم، تمسكهم بدينهم مع كثرة المخالفين وصبرهم على أذى هؤلاء المخالفين هذا دليل على صدق إيمانهم ودليل على علمهم وفقههم في دين الله عز وجل، تصديقهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله جل وعلا لا يضيع ما تحملوه وما صبروا عليه، لا يضيعه لهم، بل إنه يحفظه لهم ويجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة. يكفيه ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان، في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع وفيه الفريق الثاني. نعم، هذا وصفه بين الناس في آخر الزمان، أنهم يكونون بين عساكر الشيطان وهم كثيرون، والأعداء لا ينقطعون، إذا رجعت فرقة جاءت فرقة أخرى، في كل يوم يواجه ولي الله الغريب يواجه جيوش الضلال وزحف الكفر والنفاق، فيصبر على هذا ويتحمل. اللي يتسمون بالإسلام الآن كثير، لكن المتمسكون بالإسلام غرباء بين أهل الإسلام، المتمسكون بالسنة والصابرون على المحنة غرباء بين أهل الإسلام، فكيف مع الكفرة ومع المنافقين؟ نعم، فهذه الأمة غريبة بين الأمم، والمتمسكون بالإسلام من هذه الأمة غرباء بين سائر الفرق، فرق الأمة. وكما ترون الآن، مع ما ندري ربما يأتي زمان أشد من هذا، ما ترون الآن من غربة الإسلام وكثرة المتكالبين عليه وحملهم على الإسلام ويريدون ينقضون الإسلام عروة عروة إلى فرغوا من عروة شرعوا بالعروة الثانية يريدون نقض الإسلام نهائيا. تارة يأتون من طريق الأحكام الشرعية، تارة يأتون من طريق المرأة ويريدون سهورها ويريدون أن تخرج من أنوثتها وأن تشارك الرجال، تأخذ أعمال الرجال، الصحف والمجلات حملات مسعورة شرور، كل يوم تظهر مقالاته ويظهر شره، هذا يتكلم في العقيدة وهذا يتكلم في الشريعة وهذا يتكلم في عفاف المرأة وهذا يتكلم على المتمسكين يصفهم بالرجعية ويصفهم بالدموع ويصفهم بألقاب قبيحة. احتاج أولياء الله يحتاجون إلى صبر وإلى احتساب وإلى مطاعة لهؤلاء. هذا ظهر لنا الآن وما يأتي الله أعلم، الله أعلم به يكون أشد من هذا. نعم. فسل الغريب المستضى معا الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. نعم. مع بعد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ومع بعد السلف عنه وفي عصور متأخرة، ومع هذا يصبر ويتمسك ويحتسب، هذا دليل على صدق الإيمان، ولكن ما يصبر على هذا إلا القلة من الناس. لما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم الغرباء؟ قال هم النزاع من القبائل، كثير من يخالفهم، النزاع من القبائل، أفراد من القبائل، قبيلة كلها مخالفة يصير منها واحد فقط متمسك في السنة. نعم. ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حرد النيران. محمد مثل اللي يقبض على الجمر، يقبض على الدين مثل اللي يقبض على الجمر، يلقى من حر الفتنة وحر المحنة مثل ما يلقى الذي في يده جمرة. نعم. والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان. الذي في قلبه من الإيمان واليقين والصبر والاحتساب لا يعلمه إلا الله، ولولا ذلك ما صبر. نعم. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان، بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم للقرآن. نعم. هذه الأمور في قلبه، صبر واحتساب وعلم ويقين، ولولا هذه الأمور ما تحمل هذا التحمل. لو إن إيمانه ضعيف أو علمه قليل ما تحمل هذا الأمر. نعم. سبحان قاسم فضله بين العباد فذاك مول الفضل والإحسان، فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. نعم. الفضل ليس بصورة الأعمال، الفضل بما يقوم بالقلوب من اليقين والثبات. ولهذا يقول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر، ما سبقهم بصلاة ولا بكذا وكذا، وإنما هو شيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه، الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. ولذلك صبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهو صابر، صابر معه، مجاهد، ملازم له، وصبر عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صبر الجبال، ثبات الجبال، ما تزعزع، وصبر عند حروب أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام، ما تزعزع ولا بدا منه أي استسلام. ولما قالوا له لا ترسل جيش أسامة الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوا يحمي المدينة ويحمي المسلمين، ما استكانه على المسلمين، قال لا والله لا أرد رايحا عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذ جيش أسامة وأرسله إلى الجهة التي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، كان ذلك خيرا للمسلمين. ما مر هذا الجيش في قبيلة ولا علمت به دولة إلا أخذهم الرعب، وقالوا لولا أن المسلمين فيهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، حصل فيه من المصالح العظيمة، ورجع الجيش سالما غانما، ما حصل قتال ولا حصل شيء، لأن العدو لما بلغهم أصابهم الرعب فانفلت جموعهم بمجرد ما سمعوا أن الجيش قدم إليه، انفلت عزائمهم وقالوا ما أرسلوا الجيش إلا في هذه الحالة إلا وعندهم قوة. هذا أبو بكر الصديق، ما الذي في قلبه؟ قلبه الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع، المدار على القلوب وليس على صور الأعمال الظاهرة، وإن كانت الأعمال الظاهرة تدل على ما في القلوب، لكن العبرة بما في القلوب، ولكنه شيء وقر في قلبه. نعم. وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. يعني لا تزهد بالأعمال، إننا نقول ما هي العبرة بصورة الأعمال، لكن لا تذهب بالأعمال، الأعمال تدل على ما في القلوب. نعم. حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. نعم. مثلا يعمل عاملان هو عمل واحد، عاملان يعملان عملا واحدا، لكن يتفاضلان في الأجر والثواب، صورة العمل واحد ولكن يتفاضلان في الأجر بسبب ما في القلب من الإيمان، فهذا أجره بينهما من الفرق مثل ما بين السماء والأرض، هذا أجر عظيم وهذا أجرها قل، لأن هذا إيمانه كثير وهذا إيمانه قليل، ودار على الإيمان، صورة العمل واحد، قد يصليان واخذ إلى جنب الآخر، هذا تصعد صلاته إلى السماء ولها نور تكتب كاملة، هذا قد يخرج من الصلاة بدون شيء، أو بأجر قليل أو بنصف الأجر أو بتفاوت ما في القلوب من الخوف والخشية من الله عز وجل، حضور القلب، الصلاة واحدة، اللي يصلون جميع لكن هم واحد في الأجر والثواب بحسب ما في القلوب. نعم. ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان. يعني يظهر لنا أنهم سواء. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان. هذا عطاء الرب جل جلاله وبذا فتعرف حكمة الديان. الله يعطي كلا على حسب الإيمان، فهم يعطيها على صورة العمل، يعطيه على حسب الإيمان الذي في قلبه والخوف والخشية الذي في قلبه. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. من هنا إلى آخر القصيدة كله في وصف الجنة وما فيها، يرغب في التمسك بالسنة والثبات عليها وترك ما عليه المخالفون وعدم الاغترار بكثرة الناس وكثرة المخالفين. نعم. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. حيوان يعني الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة. حيوان معناه الحياة الكاملة، أما الدنيا فحياتها ناقصة، كريها الموت، كريها الأمراض والأسقام والمخدرات، حياة ناقصة ومنقصة، خلاف الآخرة فإنها حياة كاملة. نعم. لذلك صارت الحيوان. نعم. لو كنت تدري من خطبت ومن طلب فبدلت ما تحوي من الأثمان. لو كنت تدري ما هي الجنة وما فيها التي أنت تسعى لها وتطلبها لبذلت ما تحوي من الأثمان في طلبها، بذلت عمرك، بذلت وقتك، بذلت أموالك، بذلت كل ما عندك وهو قليل بالنسبة للجنة. كل ما تبذله فإنه قليل بالنسبة للجنة. نعم. أو كنت تدري أين مسكنها جعل فاستعي منك لها على الأجفان. لو لم تقدر أن تسعى على أقدامك سعيت على عيون وعلى رأس من الحرس. نعم. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن قمت الوصال فلا تكن بالواني. يعني سيصف لك هذا في بقية هذه القصيدة. نعم. أسرع وحث السير جهد فإنما مسراك هذا ساعة لزماني. نعم. الدنيا كلها قليلة، فالحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلة. الدنيا كلها قليلة وعمرك أقل القليل، عمر الإنسان أقل القليل. نعم. فاعشق وحدث باليصال النفس وابدو مهرها ما دمت ذا إمكاني. مهر الجنة يعني. نعم. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. نعم. الصيام على قسمين، صيام عما أحل الله، وهذا له وقت محدد في النهار، وقته ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم تتناول ما أحل الله لك. هذا الصوم عن المباحات. أما الصوم عن المحرمات فهذا صوم دائم من حين تبلغ سن التكليف إلى أن تتوفى، وأنت صائم عن المحرمات ولا تفطر إلا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني من الصوم، صوم عما حرم الله. هذا ما هو له وقت محدد، هذا كل حياتك وانت صائم عما حرم الله عليك، ولا تفطر إلا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. أما الصوم عن الطعام والشراب والشهوات المباحة هذا هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل رمضان العمر يعني. نعم. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. تصور ما في الجنة، تأمل ما ذكره الله، هذه أوصافها التي تخطب، هذه الجنة التي تخطب والجنة التي تري، تصور أوصافها وتدبر ما ذكره الله فيها من النعيم وما أخفاه سبحانه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يهن عليك العمل ويهن عليك التعب، وتستقل كل ما تبذله في طلبه. نعم. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. لا تنشغل بمنزل قصر أو فلة منمقة أو غير ذلك، أو تشتغل بمال بجمع المال، أو تشتغل بالشهوات تناول الشهوات، هل تقطع عليك الطريق إلى الجنة. اترك هذه الأمور واشتغل بطلب الجنة، وخذ من الدنيا قدر ما كل من الدنيا قدر ما يبلغ إلى الجنة. الإنسان ما يترك الدنيا نهائيا، لكن يأخذ مما أباح الله قدر ما يبلغه إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يتمن صله، فإن كان لابد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تبالغ في الأكل والسنة وتفرق في الشهوات وتعمر المباني التي ما تسكنها، إن سكنت هو قليل، إن سكنت أنت منقص فيها أمراض وهموم وأسقام ما ترتاح فيها. لو بنيتها من أجمل البناء أنت ما ترتاح، قد يكون الدار جيد وزخرفه وفيها نقوش وفيها ديكورات، ولكن أنت مهتم من في نفسك أو مريض تتقلب على فراشك، ما تهمك هذه التنميقات وهذه النقوش وهذه الديكورات، ما تهمك. إذا كنت تريد النجاة وتريد السعادة عليك بالدار الآخر، اعمل لها. نعم. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. وتشوفون المباني المنمقة كيف تخرب تصبح خراب، القصور الشاعقة والفلل والدنيا تشوفونها أيام ثم خرب، أو الناس يملون منها ويبنون غيرها، يبون الطراز الحديث وكل ما تشلها الطراز الحديث، هذا دليل على أن الدنيا ما هي شيء. خلقت ترى كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. وكم من إنسان يبني ويبنى يسعى وينمها ثم يأخذها الموت قبل ينزل فيه في هذا المبنى اللي هو أتعب نفسه فيه. كثير من تعب في البناء والتزيين والزخرفة ولا سكنها مات قبل أن يسكنوا. هذه الدنيا نعم. وإن سكنوها فهم يتلذذون بها، يصيبهم أمراض، يصيبهم هموم، يصيبهم أحجار، يصيبهم جشع في الدنيا وطمع ودنيا في الدنيا كلها. مهما كان سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى لذي الكفران. كما للحديث الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. المؤمن في سجن لهذه الدنيا، لأن ما هي دار النفس، دارها الجنة، يريد الجنة ما يريد الدنيا. أما الكافر فهو متنعم فيها لأنه ما يؤمن في الآخرة، لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالآخرة. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. هم سكان الدنيا وألذهم عيشا فأجهلهم لحق لله ثم حقائق القرآن. ما يتلذذ في هذه الدنيا إلا من غفل عن الآخرة، أما الذي يؤمن بالآخرة إنه لا يتلذذ في هذه الدنيا، أنه يخاف من الآخرة ويخاف من لقاء الله عز وجل ويستعد، وعنده هذه الدنيا حقيرة ما يلفت لها نظر. أما أهل الجهالة وأهل الشهوات وأهل الغفلة فهم يتلذذون بهذه الدنيا لأنهم ما يطمعون في غيرها، وهي رائحة عنها، هي رائحة عنها. نعم. عمرت بهم هذه الديار وأقبرت منهم ربوع العلم والإيمان. نعم، عمرت بيوتهم ومظاهرهم، لكن قلوبهم خراب من الهدى والإيمان. نعم. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الثاني على الجنات والرضوان. ولذلك تجدهم يتجمعون في مجالس اللهو واللعب والطرب، أو يشربون المسكرات والمخدرات، أو يستعملون الشهوات المحرمة من الزنا والمحرمات. هذا متاعهم في هذه الدنيا، هذه لذتهم. ولا تجدهم في المساجد، ما تجدهم في مجالس العلم، ما تجدهم يقرؤون القرآن، ما تجدهم يذكرون الله عز وجل، محرومون من هذه الدنيا. ولهذا يقول بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. ألذ ما فيها ما هو ذكر الله عز وجل، ما ذاقوا، خرجوا منها وهم ما ذاقوا ذكر الله عز وجل. هؤلاء هم المساكين. نعم. صحبوا الأمان وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. فتحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. وبعضهم مشغول بالكد والكدح وجمع المال أو الحرفة أكثر مما يحتاج، ولا كون الإنسان يكتسب غير حاجته لا بأس، لكن يجمع شيء ما هو محتاج إليه فوق حاجته وسيموت ويتركه، لكن الله أشغله به بعقوبة، أشغله الله بجمع الدنيا وحطام الدنيا. تجده يسهر، تجده يحزن ويهتم، وقد يحمله حب الدنيا على أنه يعتدي على الناس ويسرق ويقتل وهو مقيم في هذه الدنيا. والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. صدورهم تكون في قلق، صدور هؤلاء تكون في قلق، هموم وأحزان وحقد على الناس، دائما صدره يغلي بخلاف ولي الله، فإن في قلبه النور، في قلبه اليقين، في قلبه برد الإيمان والراحة، فرق بين هذا وهذا. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى وجوههم، انظر إلى وجوههم، تجدها وجوه عابسة مقطبة، عليها ظلمة، عليها كآبة، مع أنهم عندهم أموال وعندهم شهوات وعندهم ملذات وعندهم، لكن يظهر هذا على وجوههم سبحان الله. تجد أهل الطاعة تجد وجوههم مشرقة مستبشرة منيرة، تجد عليها نور، عليها ذهب، تأمل هذا وتشوف، شوف أهل الطاعة، وجوه أهل الطاعة ووجوه أهل المعاصي، وهم زعمهم انهم مبسطين وانهم متلذذين وانهم نالوا شهواتهم، لكن ما يظهر على وجوههم يدل على ما في قلوبهم من الهم والحزن والحسره. نعم. ارواحهم في وحشه وجسومهم أبدانهم أجداثها في كالنفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فقلوا برق النفس والشيطان. هذا البيت حكمة عظيمة. هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فقلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيد لأنفسهم وعبيدا للشيطان، يتبعون أوامر النفس وأوامر الشيطان ويتجنبون ما تنهاهم عنه أنفسهم وما ينهاهم عنه الشيطان، فصاروا عبيدا للنفس والشيطان، لأن الإنسان عبد ولا بد، الإنسان عبد ولا بد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، هذا لا بد منه. إذا هرب من عبادة الله يبتلى بعبادة الشيطان. جميع الكفرة والمنافقين والفسقة كلهم من هذا النوع من عباد الشيطان، وأهل الطاعة وأهل الاستقامة عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. أو اقرأ الآيات في آخر سورة الفرقان، صفة عباد الرحمن. نعم. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. إذا أنت عاقل مؤمن عرفت الآن صفاتهم، عرفت ما هم فيه، فلا ترضى لنفسك أن تكون معهم. نعم. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها هذا معنى حديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. إعطاء الله الدنيا للكافر دليل على هوانه، فالله قد يحرم المؤمن من الدنيا ويعطيها للكافر، لأنها ليست عند الله بشيء، ويحمي عبده المؤمن كما يحمي الطبيب مريضه من الشهوات التي تؤثر على صحته. يعطيه من الدنيا بقدر قليل يحرمه من ما فيها، لأن ما عند الله له خير وأبقى، ولأنه لو أعطاه الدنيا أشغلته وربما فتنته. الله حكيم عليم. نعم. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يقول بعض المسكونين: لماذا الكفار الآن في بهجة من العيش وفي رقي من الدنيا والمخترعات والصناعات وبلادهم فيها رفاهية وفيها مناظر جميلة وفيها وفيها، والمسلمون متأخرين والمسلمون عندهم فقر وعندهم؟ نقول هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وجل وعلا يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق والعافية للتقوى. أن تنظر إلى أعمالك، لا تنظر إلى أبهاتكم وما هم فيه من رغد العيش، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى أعمالهم إيش فيه هذا. نعم. ولقد تولت بعد عن أصحابها فاستعد منها حل في الدبران. تولت الدنيا عنهم، يعني هم أعطوا منها شيء ولذه شهوات، لكن سرعان ما تتولى عنهم تدبر عنهم، ولا ينفعهم ما حصل لهم فيها من النفعة القليلة، ما تنفعهم. نعم. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء بين الغادر الخوان؟ أي لا تركني للدنيا، لأنها لا تدوم، وإن أعطي الإنسان منها ما أعطي فإنها سرعان ما تتغير تنقلب عليه. هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، ما ثبت في الدنيا على حال، ولا دامت في أمة ولا دامت في أفراد. نعم. طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا، أهذا قط في الإمكان؟ يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. نعم. هذا وعيد، تأهب لما للعاقبة، صرعت عشاقها قتلتهم. ولهذا يروى أن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز شمطة عليها من كل دينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيها. قال: هل كلهم مات عنك؟ قالت: لا، كلهم قتلته، كلهم قتلته. هذه الدنيا. نعم. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. الذين عشقوا الدنيا، أما رأيت كيف صنعتهم؟ هل جامت لهم؟ بل إنها قتلتهم كلها. نعم. فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة. لما فرغ من صفة الدنيا، صفات الدنيا وصفات أهلها الذين عشقوها، انتقل إلى صفة الجنة والدار الآخرة من أجل متجهة الدنيا فضلوا الآخرة. نعم. فصل في صفة الجنة التي أعدها الله. والزهد كما يقول العلماء ليس الزهد هو ترك الدنيا نهائيا، الزهد هو ترك ما لا حاجة لك فيه، تأخذ من الدنيا قدر ما تحتاج، وأما الخضور والتي ليس لك بها حاجة تتركها. فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المستمسكين بالكتاب والسنة. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. هذا أول فرق بين الدنيا والآخرة. الدنيا فانية مهما تزينت وتزخرفت، أما الآخرة فإنها باقي، نعيمها باقي وليس بفاني. نعم. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. كذلك هذا فرق أيضا، أنها دار السلام. دار السلام كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهي دار الله، دار الله سبحانه وتعالى. والسلام أيضا معناه السلامة من الآفات والهموم والأحزان، فالذين يسكنونها يسلمون من المكدرات والمنغصات والأمراض والهرم والكبر، ويسلمون من هذه الأمور كلها، فهي سالمة من هذه الأمور. هي دار السلام وهو الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا سالمة وأهلها سالمون. الفرق الثالث أن سكانها هم أولياء الله وأحبابه صفوتهم الخلق، وأما النار والعياذ بالله فهي دار الكفار ودار الأشقياء ودار الفساق والمنافقين وكل ودار الأشرار، كما قال تعالى: أعدت للكافرين. والجنة أعدت للمتقين. ففرق بين سكان النار وسكان الجنة، فرق بين الكافرين والمتقين. هل تحب أن تسكن مع الكفار أو تسكن مع المتقين وأولياء الله؟ الفرق بالسكان أيضا. نعم. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. وأيضا من معنى السلام في الجنة أن تحيتهم كما قال جل وعلا: تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض، خلاف أهل النار إنهم يلعن بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: ويلعن بعضكم بعضا. نعم. فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين. الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأما النار والعياذ بالله فيها درجات بعضها أسفل من بعض. النار درجات بعضها أسفل من بعض، كل طبقة أسفل من التي فوقها إلى سجين والعياذ بالله. وأما الجنة فإنها درجات بعضها فوق بعض، وما بين درجتين كما بين السماء والأرض، وسقفها عرش الرحمن. سقف الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها في الأرض قول الصادق البرهان. كما في الحديث إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم. لكن عاليها هو الفردوس مستوف بعرش الخالق الرحمن. مصفوف. لكن أعلاها الفردوس، أعلى الجنة الفردوس، وفوق الفردوس عرش الرحمن. نعم. لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذا فكانت قبة من أحسن البنيان وسط الجنان وعلوها فلذا فكانت قبة من أحسن البنيان. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه في رواية فوقه أرش الرحمن. نعم. منه تفجر سائر الأنهار من الفردوس تفجر أنهار الجنة. نعم. منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازل بجنان. فصل في أبواب الجنة: أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان. النار ذكر الله أبوابها في القرآن، قال لها سبعة أبواب وكل باب منهم جزء مقصود، هذه أبواب النار. أما الجنة فلم يصرح في القرآن بعدد أبوابها، ولكن جاء إشارة في قوله تعالى: فإذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها. قالوا الواو الحساب ثمانية، تدل الآية بالإشارة على أن أبواب الجنة ثمانية. وفي الحديث تصريح لأن أبواب الجنة ثمانية، لأن المسلم إذا توضأ وأصبغ الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. صرح صلى الله عليه وسلم بأن أبواب الجنة ثمانية، وكل باب لعمل من الأعمال، الصائمون لهم باب والمجاهدون لهم باب، كل باب لنوع من الأعمال يدخل منه أصحاب ذلك العمل. وقد يكون الإنسان يدخل من جميع الأبواب بحسب أعماله، مثل ما ذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ليس على المؤمن غضاضة أن يدخل من أيها جاء، هل يدعى من جميعها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. فأبو بكر رضي الله عنه يدعى من جميع أبواب الجنة لكثرة أعماله الصالحة. نعم. أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذا كخليفة المبعوث في القرآن. نعم. وهذا في الحديث الصحيح أنه يدعى من جميع أبواب الجنة رضي الله عنه. فصل في مقدار ما بين الباب والباب: منها 70 عاما بين كل اثنين، منها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. نعم. فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها، يعني بين البابين 70 سنة، مسيرة 70 سنة، والباب الواحد من مصراعين، وبين كل مصراعين 40 سنة كما في الحديث. نعم. لكن بينهما مسيرة 40، رواه حبر الأمة الشيباني، رواه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره ب3 أيام، لكن عند ذي العرفان عن البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. 3 أيام يعني الرواية غير صحيحة، صحيح 40 سنة، صحيح 40، صحيح أنه 40 سنة. لهج الغزوان رضي الله عنه يقول: فلقد بلغنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الجسر. نعم. فصل في مفتاح باب الجنة. لا حول ولا إله إلا الله. نعم. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان. نعم. مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما هو المقصود لفظها، المقصود معناها والعمل بها. ولهذا لما سئل الوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح له، وإلا لم يفتح. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن أسنانه الأعمال، أسنانه الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج، سائر الأعمال، هذه أسنان مفتاح الجنة. ولا يكفي مفتاح بدون أسنان، ما يفتح. إن جاء بلا إله إلا الله فقط بلفظها فقط لم تفتح له، لأنه ليس المقصود من هذه الكلمة مجرد النطق بلفظها بدون إيمان بمعناها وعمل به. نعم. مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. المفتاح بالأسنان، أما إذا كان ما فيه أسنان ما صار مفتاح ولا ينفع صاحبه. نعم. لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. نعم، لأن بعض الناس يأخذ الحديث على الله يقول: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ ولو وما عمل شيئا، له لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل أي شيء يدخل الجنة. يأخذ الحديث على الله، الحديث مقيد هو مطلق، مقيد بأحاديث أخرى، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فلا تأخذ حديث وتترك الباب. كلام الله جل وعلا يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فلا تأخذ بعضه تترك الباب الآخر. الرسول قيد لا إله إلا الله بقلوب، وقالها مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يدها بقلود. نعم. فصل في مشهور أسنان هذه الأبيات تتضمن علوما غزيرة. نعم. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. أما المفتاح بدون أسنان فلا يجب. مثل لفظ لا إله إلا الله بدون أعمال ما ينفع. نعم. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال إذ العرفان. إشكال هو قول اللي يقولون أنه يكفي قول لا إله إلا الله ويأخذون بظاهر الحديث ويتركون بقية الأحاديث التي قيدته وفسرته، هذا من التضليل. وهذا كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بعض الكلام ويتركون بعض. والمفروض أن الإنسان يأخذ كلام الرسول جميعه ويفسر بعضه ببعض ويقيد بعضه ببعض. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل أحاديث الحق. والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربك، يأخذون هذا وهذا، ما يأخذون بعض الكلام ويتركون بعض. هذه مسألة عظيمة زل فيها كثير من الخلق، إنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى من كلام أهل العلم يأخذون مطلقات كلام أهل العلم ويتركون المقيدات من كلامهم. نعم. فصل في منشور الجنة الذي يوقع بها لصاحبها. كل واحد يأخذ معه الصدق من الله جل وعلا دخول الجنة. كل واحد من أهل الجنة يأخذ صدق من الرحمن لفلان بن فلان. نعم. هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين هم أولو الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب فاقدي وان الجنان مجاور المنان. نعم. لأنه إذا مات الميت، إذا مات الميت قبضت روحه تصعد بها الملائكة، سواء روح كافر ولا روح مؤمن تصعد بها الملائكة، فإذا وصلت إلى سماء الدنيا إن كان مؤمنا فإنه يفتح له، ويقول الله جل وعلا: اكتب كتاب عبدي في عليين، يقول الله للملائكة: اكتب كتاب عبدي في عليين وأرجعوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. يرجع إلى ترجع روحه إلى الأرض، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. وأما الكافر فلا يفتح لها باب السماء، ويقول: اكتب كتاب عبدي في سجين، فتطرح روحه إلى الأرض طرح والعياذ بالله، تطرح إلى الأرض. وهذا كما في قوله تعالى: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قيل هو الخيط، خيط السفينة الغليظ، ما يدخل في منفذ الإبرة، ما يدخل في منفذ الإبرة أبدا، هذا مستحيل. الكافر لا يدخل في الجنة، كما أن الجمل وهو الخيط الغليظ حيث السفينة حبل السفينة لا يدخل في مغرز مغرز الحصان. الضرب المستحيل حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذلك نجي المجرمين. يطرح إلى الأرض ويكتب كتابه في سجين في أسفل سافلين النار في أسفل سافلين والعياذ بالله. هذا الكتاب عند الموت كتابه إما في عليين وإما في سجين. نعم. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين هم أولو الديوان ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. والكفار كلا إن كتاب الفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. نعم. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. الكتاب الأول عند الوفاة عرفتم كيف يقول. الكتاب الثاني عند عبور الجسر وهو المنصوب على متن جهنم الصراط المنصوب على متن جهنم يعبر منه الناس بأعمالهم. المؤمنون يعطون كتابا إلى الجنة إذا عبروا. نعم. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. نعم. عنوانه هذا الكتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن الخطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان بل قبل التقدير العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا تقدير عام قبل خلق السماوات والأرض 50 سنة. أما الكتابان المذكوران الكتابتان مأخوذة من الكتاب العام كتابة التي عند الموت وعند المرور على الصراط هذه كتابة ثانية مأخوذة من الكتاب العام الذي هو اللوح المحفوظ. نعم. فلا تعارض بين الكتابات. هناك كتابة عامة وكتابة خاصة. نعم. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان هذا الكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. نعم. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. كل هذا اللفظ كله مأخوذ من النصوص مأخوذ من أحاديث صحيح. نعم. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. لا يخفى عليه شيء يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان. فصل في صفوف أهل الجنة. هذا وإن صفوفهم عشرون مع مئة وهذه الأمة الثلثان. يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني. مئة صفوف أهل الجنة 120 وهذه الأمة وعادل الثلثين منها. نعم. يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني. لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء وأكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. نعم. وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زماني عن ابن عباس وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان. شوف سبحان الله يعني غزارة علمه الأحاديث والنصوص لأنه حافظ المحدث. نعم. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم. شطر يعني في بعض في الحديث هذا الذي فيه مقال أنهم شطر أهل الجنة يعني نصف، لكن الحديث الصحيح أنهم أكثر وأنهم ثلثاء أهل الجنة. نعم. هذا يدل على فضل هذه الأمة. نعم. إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم هذا رجاء منه للرحمن. أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء بعاجز الإحسان. وهذا تفسير آخر أن قوله شطر أهل الجنة هذا رجع من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس إخبارا عن مقدار هذه الأمة. هذا رجع من الرسول، الله أعطاه هذا الرجع وجاد فجعلهم الثلثين. هذا جمع الحديثين. نعم. فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ لم يثبت يعني فيما أعلم عبد المحسن من أسماء الله، ولكنه يخبر عنه لأنه محسن سبحانه وتعالى، هذا من باب الإخبار لا من باب التسميه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هو الصواب في الإجابة عن هذا السؤال، هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ ما عند أهل السنة والجماعة وأهل العلم ما عندهم شك في أن الإيمان من أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان داخل في الإيمان، ولذلك يعرفونه بقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. وأما لو كان شرط صار خارج شرط خارج المشروط، فلا يقال إن الإيمان شرط في الإيمان، لا يقال إن العمل شرط في الإيمان، بل يقال العمل من الإيمان داخل في حقيقته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إنما ابتلينا في هذا الوقت بمتعالمين صاروا ينبشون عن غرائب المسائل ويظهرونها للتشويش على الناس، ومن ذلك هذه القضية، قضية العمل هل هو شرط في كمال الإيمان أو شرط في صحته. نقول ما هو الشرط، العمل داخل في الإيمان في حقيقة الإيمان، فهو من حقيقة الإيمان وليس شرطا له، لأن الشرط خارج المشروع، هذا ضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، ومتى يكون كافرا كفرا أصغر؟ هل السائل يريد أنه يحكم على كان يسأل؟ يجيبوا لنا المسائل هذه، المسائل هذه مفروغ منها، كتب فيها أهل العلم والتحقيق في كتب العقائد وكتب التفسير، وهذه أيضا مما تلككم أنهم ينبهون عن مسائل يظهرونها للناس بالتشويش عليها. ناس فارغين ما لهم شغل يشغلون الناس في هذه الأمور ويضللونهم عن عقيدتهم وعن الله جل وعلا. يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وإذا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يكفينا أن نقرأ هذه الآيات نتلوها يكفينا، ولا نروح نبحث في ما وراء ذلك. يقول اللي هل هو كيف، هل هو معتق بقلبه ولا معتق بقلبه ولا إلى آخر. يقول ما قاله الله سبحانه وتعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. ونأتي بالآيات يكفيها ولا نبحث وراء هذا الشيء، ولا نظهر هذه المسائل على عامة الناس وعلى طلبة العلم المبتدئين ونشغلهم بها، هذا من الفتنة ومن التضليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يمكن القول بأن غربة الإسلام موجودة الآن في بعض البلاد؟ هل يمكن القول بأن غربة الإسلام موجودة الآن في بعض بلاد الإسلام وغيرها؟ نعم، غربة موجودة لكن تشتد، كل ما له تشتد. الغربة موجودة من أزمان متطاولة، والغربة موجودة منذ ظهرت الفرق، الضالة والنحل الباطلة، والغربة موجودة ولكنها تشتد كل ما تأخر الزمان تشتد الغربة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز أو هل تجوز صلاة الاستسقاء بالمدارس حيث أن فيه تعاميم تأمر بذلك؟ صلاة الاستسقاء المسلمون يجتمعون في مصلى واحد يصلون على المدارس، أنهم يصلون مع المسلمين على المدارس وعلى المكاتب وعلى المتاجر وعلى كل الناس، أنهم يطوعون مع المسلمين يخرجون مع المسلمين يصلون مع المسلمين، والتفرق منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز تقديم الخطبة قبل الصلاة في صلاة الاستسقاء؟ الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن خطبة العيد وخطبة الاستسقاء بعد الصلاة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح. نعم. في حال الدعاء أحسن الله إليكم، هل يقف المأمومون خلف الإمام ويؤمنون على دعائه، أم يؤمنون وهم جلوس، أم كل يدعو بنفسه؟ إذا دعا الإمام يؤمنون، إذا دعا في أثناء الخطبة يؤمنون وهم جلوس، وإذا أدار ظهره وقلب رداءه واستقبل القبلة يقومون ويديرون أرضيتهم ويدعون مستقبل القبلة وهم قيام، ففعل الإمام تماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول، هل ورد حديثا في سقف النار مما هو؟ الله أعلم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أعلم. سقف سجين بأسفل هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول، هل قول بعض العلماء إن أسنان مفتاح لا إله إلا الله هي شروطها، هل هذا القول صحيح؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل قول بعض العلماء إن أسنان مفتاح لا إله إلا الله هي شروطها، هل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو هاي الشروط، لا شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية معروفة، أما الأعمال هي مقتضاها، الأعمال مقتضاها وليست شروط، مقتضى لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول، جاء في الحديث أنه يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، هل هذا خاص بحافظ القرآن أم أنه للمكثر من تلاوته وإن لم يحفظ؟ هذا ما أدري يعني عن ثبوت هذا، وعلى ألسنة الوعاظ وعلى ألسنة بعض المؤلفين وأنا ما أدري عن ثبوته، لكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة في عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول، هل يعد الاحتفاظ بالنجر والرحى والمنخل وغيرها مما كان يستخدمه الآباء من أجل إعلام الأطفال بنعمة الله عليهم حيث كان آباؤهم في كد وتعب، هل يعد هذا من مسائل الجاهلية؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. ما تضر مسألة الإرحاء والاحتفاظ يعني أدوات الصناعة القديمة وأدوات الطحن وأدوات يعني أمرها مباح، يعني اقتناؤها وإطلاع الناس عليها مباح، إنما الذي يخاف عليه الذي يخاف من الاحتفاظ بالآثار التي تكون وسيلة إلى الشرك، الاحتفاظ بالآثار التي هي وسيلة إلى الشرك، الاحتفاظ بالصور والتماثيل ومنازل الكبرى والعظماء منازلهم تحفظ، هذا يخشى أن في النهاية تؤول إلى الشرك، تعظم ويأتي أجيال يغلون فيها ويزين لهم الشيطان عبادتها فيعبدونها كما حصل لقوم نوح. أما قضية الرحى والغرب والدلو وما أشبه ألمان ما منها فتنة أمرها سهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول، من تمنى في قلبه أن يعطيه الله مالا كثيرا ليكون عونا له على طاعة الله وليتمتع في المباح من الزوجات والبيوت ولجعلها في المشاريع الخيرية، هل هذا التمني من العمل الذي يحبه الله؟ هذا يشغله إذا كثر المال عنده يشغله، يسأل الله الغنى والكفاف عدم الاحتياج إلى الناس في هذا. أما أن يسأل مال كثير وكذا ويقول إني أحسن منه، ما يدري لعله يحسن ولا يحسن. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوه تولوا وهم معرضون. ما الفتنة؟ الإنسان لا يسأل الله الفتنة، يسأل الله الخير، يسأل الله الخير والكفاف والعفاف والغنى عن الناس، يسأل الله بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في من قبلكم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض؟ نعم، لأن يعني بالنسبة للخلق من أول الخلق، من أول الخلق هذه الأمة جزء من الخلق، الخلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الجزء اليسير فيه خير كثير، هذا الجزء اليسير من الخلق يكون فيه خير كثير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هي أفضل الكتب المؤلفة في مفردات القرآن؟ أفضل كتاب تقريبا في مفردات كتاب الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، أو كتاب مطبوع وموجود فيه يعني علم غزير في هذا الموضوع، مفردات الراغب، مفردات الراغب فيه شرح الغريب من الكتابين، شروح الغريب كثيرة ومطبوعة أيضا، شرح الغريب في القرآن، شرح الغريب في السنة، يعني شرح الألفاظ الغريبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما ضابط الغلول في هدايا العمال، وهل تدخل فيها الخدمة والمعاونة، وهل يجوز للطالب أن يوصل مدرسه بالسيارة، وهل من الغلول أن يقضي الموظف حاجة لرجل المرور لأنه رجل مرور؟ الغلول معناه أنه يأخذ من بيت المال، يأخذ الإنسان من بيت المال بدون إذن من ولي الأمر، هذا هو الغلول، أن الإنسان يأخذ من الغنيمة في الجهاد، يأخذ من الغنيمة في الجهاد قبل القسمة، أو يأخذ من بيت المال شيئا لم يأذن به له ولي الأمر، هذا يعتبر غلولا. وأما ما يعطى للموظفين الذين يقومون بأعمال الناس وينجزون المعاملات، هذا ما يسمى غلول، هذا يسمى رشوة، هذا يسمى بالرشوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل للمرأة كشف كفيها في الصلاة أم أن ذلك محرم؟ في الخلاف، والراجح أنه محرم وأن تستر كفيها، هذا هو الراجح، تستر كفيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا سمع المسلم بفضل الذكر تخصص عددا معينا كل يوم، مثل أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، أو سبحان الله 100 مرة، هل في هذا التخصيص لعدد معين حرج؟ نعم، تخصيص اللي بدون دليل، تخصيص بدون دليل هذا يعتبر بدعة لأجل دليل. أما أن الإنسان يكثر من ذكر الله، يكثر من التسبيح والتهليل، هذا أمر مطلوب، لكن بدون تحديد بعدد إلا بدليل، إلا بدليل يدل على التحديد. أما أنه يحدد شيء دون دليل هذا لا، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا ذهب رجل للجهاد بدون إذن والديه ثم استشهد، هل يكون آثما؟ وإذا رضي عنه والده بعد ذلك فهل يسقط الإثم عنه؟ الله أعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز له أن يذهب للجهاد إلا بإذن والديه، أن الجهاد الذهاب إلى الجهاد إما أن يكون إذا كان الجهاد فرض عين هذا ما يمنع منه الوالدة، فرض العين لا يمنع منه الوالدة. إذا حصر بلده عدو أو حضر الجهاد، حضر الصفين صف المسلمين صف الكفار، يجب عليه إذا كان يستطيع. وكذلك إذا استنفره الإمام في هذه الأحوال الثلاث هذا فرض عين، ولا ليس للوالدين الحق في منع الابن من دخول الجهاد لأنه فرض عين، كما أن الوالدين لا يمنعان ولدهما من الصلاة، يعني الصلاة فرض عين، ولا من أداء الزكاة، ولا فروض الأعيان لا يجوز للوالدين التدخل ولا منع الولد. أما ما عدا الأحوال الثلاث فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقي سنة. وبر الوالدين فرض عين، فلا يقدم السنة على فرضها، لا بد أنه يأذن له الوالدان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الغزو قال أحي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما أجائب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد حيث إن هناك من يقول إن هذا خاص بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد؟ ما الدليل على من خاص بالمسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا دون، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني المسجد فلا يجوز للجنب ولا للحائض أن تلبس في المسجد. واللي يقول أن هذا خاص بالمسجد الحرام يجيب دليل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أقول لكم كثرة الغرائب في هذا الزمان، ظهر ناس يطلعون على الناس في مسائل والشواذ يريدون التشويش على الناس. نعم. ويريدون مخالفة ما عليهم العلماء، يعني يلي خالف ما عليه العلماء يشلونه الشعب يحرصون عليه، هذا من الفتنة. إذا ظهر هذا في الناس هذا علامة فتنة، علامة شر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول امرأة نذرت صوم شهر غير متتابع وقالت إني تعبت من الصوم، هل لها الإفطار والتكفير أم لا بد عليها من الصوم؟ لا بد من الصوم، وإذا كانت إنها نذرت غير متتابع تصوم حتى تكمل ولو غير متتابع. نعم، لا بد من الصوم، فالنذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.